جرحي نسيت وحتى حقي سمحت فيه يا عمري ما حسمح لحد فيكو يجيب في سرته ولا حد يتكلم قصادي وحش عليه كان حبيبي وكل شيء في الدنيا ليا أنا مش هقول ولا كلمة ولا هغلط في حقه لو حبقى فكرة بس جرحه وظلمه ليا يبقى أكيد الجرح ده كنت أستحقه ده كان